رجل لقي النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، وكذلك ابنه وابن ابنه، هو أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق وابنه عبد الرحمن وابنه محمد، ويكنى أبا عتيق. قال بعض العلماء: ما نعلم أربعة في الإسلام على هذا النحو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم إلا هؤلاء.